لنفس شيء.

يومئذ بجهنم، يومئذ كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجيء ربك والملك صفا صفا وجيء ألم نجعل له عينين